السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، هذا هو اللقاء الثاني في باب ما جاء في صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالعبادة هنا الصلاة. ذكرنا شيئا من قيام ليله، وأيضا وصلنا إلى حديث أبي سلمة رضي الله عنه، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عوف، أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليزيد في رمضان ولا في غيره. أهلا أهلا، زكي حبيبي، كيف حالك؟ الله يرضى عنك وليسعدك. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. عليه الصلاة والسلام، حديث صحيحين أيضا. إذن هذا الحديث، مرحبا عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. هذا الزيت يا عمر، تفضل اجلس. الرسول أمنا عائشة تخبر عنه بأنه في رمضان وفي غير ما كان يزيد على 11 ركعة في قيام الليل، ولكن هذا كما ذكرنا في اللقاء السابق ثبت بالأسانيد الصحيحة أن الرسول كان يصلي أكثر من هذا. 13 عليه الصلاة والسلام. وقلنا الصحيح في قيام الليل أنه لا يرتبط بعدد معين، وإنما لك أن تصلي ما شئت من الركعات، لو 31 51 ما شئت، وإنما المقصود المقدار الوقت. أفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام ثلث الليل كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. وهذا أيضا قيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول يقوم كما ذكرنا بالأمس عند نصف الليل، ويصلي إلى قبل الفجر سدس الليل الأخير، ثم ينام هذا الجزء اليسير قبل الفجر عليه الصلاة والسلام حتى يعطي بدنه راحته. فصلاة الليل صلاة جليلة عظيمة، وفيها الدعاء مجاب، ولكن ليس فيها حد معين. لذلك أهل المدينة كانوا يصلون 23 ركعة، وغيرهم كانوا يصلي 36. يعني لما عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على أبي بن كعب وغيره كانوا يصلون 23 ركعة رضي الله عنه. أهل مكة يصلون 11 ركعة. وروى بسندي عن أم من عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. كيف كان يوتر الرسول؟ قول يا بطل. إذا صلى 3 ركعات أيوة يقدر يصليهم، مثلا يصلي 2 واحدة يصليها الحالة، أو يصليهم كلهم بس هذه ما يسجد فيها. جزاك الله كيف كذا عليك، جزاك الله فيك. يعني بقول لنا أن الرسول كان أحيانا يوتر ب3 ركعات، فإذا صلى وتره ب3 ركعات أحيانا يصلي ركعتين ويسلم ويصلي الثالثة وحدها، وأحيانا يصلي 3 مع بعض، ولكن لو صلىها 3 لا يجلس في الركعة الثانية. أصول يا عبد الرحمن، ماذا تريد أن تقول؟ يعني لو حد صلى 8 ركعة، صلى 4 4 4 لا ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، أربعا صلى أربعا لا تسعى عن حسنهن، يعني كان يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، وكأن والله أعلم لعله كان يكون هناك فاصل بين الأربع ركعات الأولى والأربع الثانية، ممكن كاستراحة يسيرة يعني. وروى بسنده أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صلى حذيفة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا دعاء استفتاح جليل، احفظه عشان تبقى تقوله من نتيجة الصلاة وانت احفظه، احفظ معنا الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ولي عمار الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. مين يسمع بسرعة؟ قول الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قول يا عمر. الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قول يا عبد الرحمن بسرعة، يلا بسرعة عشان الوقت. ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. تقول يا عمار أنا خليك تقول، قول والجبروت والكبرياء والعظمة. يلا يا باس. الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ما تيجوا تصلوا الله أكبر أول ما تكبر قول هذا الذكر وبعدين أقرأ الفاتحة. سمعت؟ ثم قال دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة كملة. الله يعيننا يا رب وحبنا الإيمان. ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول سمع لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. هذه رواية الإمام الترمذي في الصحيح، في الصحيح أن الرسول قرأ البقرة والنساء وآل عمران. سبحان الله العظيم. بالله عليك أي قلب هذا القلب الذي يقوم في ركعة يقرأ فيها في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران على رواية الصحيح، بس قائم يستمتع بكلام الله ويناجي مولاه، والدنيا كلها يعني لا تساوي شيء مقابل حرف من كتاب الله، يستمتع ويستلذ بمناجاة ربه ويقرأ القرآن كما مر معنا، قام من الليل حتى تورمت قدماه حتى تفطرت قدماه، يا رسول الله تتكلف هذا وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. واسمع لما رواه أيضا الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أم أشع قالت قام رسول الله، ماذا تقولون عندما تسمع اسم الرسول؟ صلى الله عليه وسلم. أيوة صح صح كده شوي. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بآية من القرآن الكريم، بآية واحدة. شوف يعني أحيانا يقرأ كثيرا جدا، وأحيانا آية توقفه فيرددها يرددها يرددها حتى يصبح. في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليلة فجعل يردد آية قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يقرأها ويبكي ويرجع يقرأها ويبكي يقرأها ويبكي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني أحيانا المرء ممكن آية توقفك، آية تشعر كأنها الله أرسلها إليك. أحيانا الإنسان يكون في قربة يقرأ تيجي آية كأنك أول مرة تسمعها، ما في إشكال، رددها كررها حتى تعيش مع القرآن الكريم وتنتفع. آية فيها رحمة مثلا، آية فيها عذاب، آية فيها فرج نصر المؤمنين. وروى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني يقول الرسول قام عبد الله مسعود شباب، والرسول كان أكبر سنا بكثير من عبد الله مسعود، قام الرسول يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ أطال جدا. عبد الله مسعود يقول تعب حتى كدت أن أنا أجلس وأترك الرسول صلى الله عليه وسلم قائم عليه الصلاة والسلام. وروى بسنده رضي الله عنه ورحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قدر قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. يعني قيام الليل يستحب في إطالة القراءة. طيب إطالة القراءة ممكن واحد يتعب مثلا، ما في إشكال، ممكن تجلس وتقرأ تطيل القراءة. الرسول كان قبل أن يركع فضل 30 آية ويركع، 30 آية ويركع، أو 40 آية ويركع، يروح قائم ويقرأ الآيات دي قائم، فإذا ختمها ركع ثم سجد، وهكذا يفعل في الركعة الثانية كذلك. 30 آية، إحنا الله أعلم يمكن ما بنصليش قيام الليل بثلاثين آية، مش كده؟ عيب، هذا عيب علينا. سورة النساء هنا نعوزين نصلي كده ونشتهي نتقرب إلى الله ونقول يا رب عنا، نسأل الله الإعانة. وروى بسنده عن أم من عائشة سئلت عن صلاة رسول الله عن تطوعه صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. الحديث صحيح مسلم، لكن ذكرنا السورة السابقة أنه أحيانا كان يقرأ ويطيل القراءة عليه الصلاة وتم السلام، فإذا بقي من قراءته وهو جالس، فإذا بقي 30 أو 40 آية يقوم يقرأها، إذن هو قرأ وقائمه ويركع وراكع. لكن المقصود أنه إذا قرأ وختم القراءة وهو راكع وهو جالس يسجد يركع وهو إيه؟ جالس. حلو؟ في قيام الليل مش في الفريضة. في الفرض لا يجوز يا أولاد، الواحد يصلي الفرض هو جالس طالما أنه يستطيع أن يقوم، لكن في السنة في النافلة في قيام الليل وإن كنت مستطيعا تقوم وأردت أن تصلي جالسا لك ذلك، لكن أجرك على نصف من أجر القائم لو أنك صليت جالسا بدون عذر. أما إذا كان مريضا وأراد أن يصلي أو متعب وأراد يصلي جالس يصلي جالس ولو أجر كامل بإذن الله. شيخ أنا إذا كان مكسور برضه صليت وأنا قائم. جزاك الله خير. طيب ثم قالت روى عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته، سبحته عن النافلة، يصلي في سبحته قاعدا في صلاة النافلة ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني كان يرتل الآيات ترتيل جميل، مش بسرعة عاوز يخلص بس، لا، حتى السورة القصيرة تكون أطول من الأطول منها بسبب ترتيل الرسول للقرآن الكريم. وروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس أيضا في النافلة عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. احفظوا بقى السنن، احفظوا السنن الآن هذه الأحاديث 3 أحاديث أو 4 سيذكرها لنا في السنن سريعا. قال ابن عمر صليت مع الرسول صلى صلوات الله وسلامه عليه ركعتين قبل الظهر. ماشي عبد الرحمن. وركعتين بعد الظهر. وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء. عيد. عيد. ماذا صلى الرسول؟ ركعتين قبل الظهر. برافو. ركعتين بعد الظهر. جميل. وركعتين قبل المغرب. بعد. بعد المغرب. أيوه. وركعتين بعد العشاء. جزاك الله خير. كويس. قول عبد الرحمن بسرعة. خلص. ركعتين قبل الظهر. ركعتين بعد الظهر. ركعتين قبل الظهر. خلصنا الظهر. ركعتين بعد المغرب. ركعتين بعد المغرب. ركعتين بعد العشاء. كويس. أحسن. أحسنت. هنجلك يا وارن. طيب. وعن حفصة حدثت ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب أراه قال خفيفتين. يعني السنة بتاعت الفجر السنة تعجل فيها صلاة خفيفة. كان يقرأ في سنة الفجر وسنة المغرب في الركعة الأولى الفاتحة وبعد منها قل يا أيها الكافرون والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. ماذا كان يقرأ الرسول في سنة الفجر والمغرب؟ الركعة الأولى الفاتحة بعدين قل يا أيها الكافرون والثانية الفاتحة وبعدها قل هو الله أحد. طيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله ثمان ركعات وذكر الحديث السابق. ولكن عن الفجر قال حدثتني بهما حفصة ركعتين سنة الفجر. وعن عبد الله بن شقيق سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. آخر حديث وهو حديث علي رضي الله عنه قال عاصم بن ضمرة سألنا عليا عن صلاة رسول الله من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. سبحان الله، من يطيق عبادة الرسول؟ فقالوا قلنا من أطاق منا ذلك صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر، يعني في وقت الشروق يعني الصباح صبح، صلى ركعتين اللي هو وقت الضحى، يعني صلى الضحى صلى ركعتين. وكان الرسول كما سيأتي معنا بعد ذلك كان يصلي الضحى ست ركعات وأحيانا أربع ركعات وأحيانا يزيد ما شاء يصلي ثمان. وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا أربع ركعات قبل دخول الظهر قبل دخول وقت الظهر. وكان يقول تفتح فيها أبواب السماء قبل وقت الظهر يصلي أربع ركعات غير السنة غير سنة الظهر قبلية. ويصلي قبل الظهر أربعا إذا كده بقى أربع ركعات قبل الظهر أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حديث من صلى لله ثنتي عشرة ركعة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة 12 ركعة 12 ركعة دول من يا عمر أربع ركعات قبل الظهر ماشي وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وركعتين بعد قبل الفجر. بس تقدر تعيد أربعة قبل الظهر أيوة وركعتين بعد الظهر أيوة وركعتين بعد المغرب حلو وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. ترى تعيد يا عمر يلا يا عمر أربع ركعات قبل الظهر برافو أربع ركعات وركعتين بعد الظهر وأربع بعد المغرب بعد المغرب ركعتين حلو بعد العشاء ركعتين جميل قبل الفجر ركعتين. جزاكم الله خير يلا يا عمار قول عشان نختم به شيخنا أصبر قبل الظهر وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر قبل الفجر برافو عليك جزاك الله خير قول يا عمر